الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وين وصلنا يا إخواني الحديث؟ المجاهد لله الرسول، وين وصلنا بالحديث هذا؟ ها؟ الله أيوه. وهذا بين أنه يعني في ناس كانوا منتبهين وفي ناس غير منتبهين. يقول المركز على موضوع يعني موضوع مهم جدا. أهم شيء في هذا الدرس في هذه الدورة أن ننوي الانتفاع، ننوي الانتفاع هذا، ننتفع نحن وننفع أيضا أهلنا. إذا انتفع الإنسان بهذا العلم، إذا انتفع فإنه أول ما يطبق هذا العلم على نفسه ثم على أهله، هذا بكل انتفع. وهذا بين معنى في آخر الدورة، يعني بين على شكل الإنسان هل تغير، عدى عليه شيء، كان يحلق لحيته لسه بعده يحلقها، كان يلبس قنطار ضيق غير عليه ولا ما تغير عليه شيء. فهذا المقصود يا يعني. المقصود التغيير وليس المقصود سرد معلومات وقصص، لأن هذه القصص وهذه المعلومات إذا بقيت معلومات ما بتفيدنا، إذا بقيت مجرد معلومات فقط لا ننتفع بها. الله بذكر التواريخ تقول الآن مشان خلصوا؟ خلصوا التواريخ؟ فلذلك يا إخواني طبعا كل يوم بنقول ما نجلس خلف العامله، كل يوم، ومع ذلك ما في سجاير. ما نجلس خلف العامله، ما بدنا أحاديث جانبية. اللي عنده استفسار عنده سؤال يسألني أنا، ما يسأل اللي جنبه. اتفقنا يا إخوان؟ طيب، تكلمنا بالدروس الماضية، الدروسين الماضيين تكلمنا في بداية حديث جبريل، بداية الحديث وهو الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها حتى ينتفع بهذا العلم. يعني الإنسان إذا ما تأدب بهذه الآداب يعني قد يحرم من بركة العلم. يعني يقول كل شيء له بركة، ممكن إذا يتحصل معلومات هذا الجهاز حش معلومات، ممكن دخل عليه محاضرات، دخل عليه قرآن، دخل عليه حديث، ولكن هل ينتفع بهذا العلم؟ لا ينتفع. خزن خزن تخزين، ربما في إنسان يخزن معلومات ويحفظ، ولكن ما لم تفع. ولذلك جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال علميني مما علمك الله. يقول عائشة رضي الله عنها فحدثته بحديث حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في اليوم الثاني حدثيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته. في اليوم الثالث جاء فقالت يا هذا هل عملت بما علمت؟ انتبه، هل عملت بما علمت؟ قال لا. قالت قم فقد أهلكتني وأهلكت نفسك. يعني جاءت تتعلم بس كبدة معلومات ما طبقت شيء، فهذا حجة عليك، حجة أقيمت عليك الحجة الآن. ربما الإنسان إذا كان لا يعلم يعني بيكون مصيبته أهون، لكن إذا علم وتكبر وما طبق شيء هذا مصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لذلك يصير عندك معلومات وما تطبق مصيبتك مصيبة كارثة. فإخواني ننوي أن ننتبه لهذا العلم. فوصلنا في الحديث أن بينا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قلنا هذه جلسة التشهد، جلسة طالب العلم الذي يريد أن يتعلم وينتفع، أفضل جلسة في تلقي العلم، أفضل جلسة للإنسان يجلس هذه الجلسة إذا أراد أن يتعلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه على الاقتراب، مو يقعد في زاوية الجامع، هذا ما بيتعلم، مو ناوي يتعلم. لذلك أقرب الموجودين بتحس إنه ضار عندهم اهتمام، جاي جالس أمامك معناته هذا حاب يتعلم. لكن واحد يؤثر إنه يركي ظهره على المحاضرة وعلى الدرس معناته ما أتوقع أن ينتفع. نسأل الله سبحانه وتعالى من الجميع ينتفع، لكن ابن اهتمام يعني. قال دليل على الاهتمام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. قال هداية من الله، البركة بركة العلم ليست مني ولا منك، هذه من الله سبحانه وتعالى، لكن بقدر ما تبذل من جهد في الجلسة في الاجتماع في الانصات في النية الصادقة الله سبحانه وتعالى يعطيك. هذا العلم مو من الكلام، لا تفكروا من الكلام هذا تستفيد فيه عندك علم، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا العلم ويملك الفائدة. الله سبحانه وتعالى نزل مطر من السماء، ولكن هل تنتفع الأرض به أو لا تنتفع؟ هذا بيد الله. المطر ينزل يصير فيضانات، ولكن بعضها ينتفع وبعض الآخر لا ينتفع. لذلك قال وينزل الغيث من السماء، ما قال ينزل المطر، في فرق بين الغيث الذي في المطر الذي ينبت الزرع. لذلك هذا لا يعلم إلا الله، من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله نزول الغيث، الغيث وليس المطر. المطر الأرصاد الجوية شر، أرصاد الجوية بعد النظر يعني إذا سرعة الريح كذا جاي مثلا جو هوائي بارد مع كذا كتلة مش عارف كيف، يعني ناهي يعني مع سرعة الريح تقدر إنه متى تصل هذه الكتلة الهوائية باردة، متى تصل إلى الأجواء السورية مثلا، تقدر لك إياها بالساعة، تحسبها حسابات تقول لك بعد المغرب تبدأ وبينزل مطر، يقول لك سينزل مطر وينزل زخات من المطر وينزل ثلوج، قدر مثلا شو درجة حرارة تكون كذا. فهذا ممكن الإنسان يعلم هذا الشيء، لكن هل يعلم أن هذا المطر فيه غيث ولا ما فيه؟ لا يعلم إلا الله. لذلك قال وينزل الغيث من السماء. هذا العلم الكل يعرف أنه الآن والله الشيخ تعلم صار عنده علم ما شاء الله، طالب العلم تمكن، لكن من الذي يعلم أن هذا أخذ بركة العلم نور العلم ولا ما أخذ؟ الله أعلم. فلا يحصل الإنسان على الهداية التي هي ثمرة العلم يا إخوان، الهداية التي نطلبها في كل ركعة اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة نطلبها. لا يعلم أحد أن الإنسان هذا كان هذا العلم سبب في هدايته أو لو لم يكن سبب، هذا في علم الله. لكن رب العالمين بين لنا أسباب الهداية اللي كل إنسان بطلبها. الهداية لها أسباب يا إخوان، كما أن الرزق له أسباب، مع أن الرزق رب العالمين تكفل فيه. ممكن رب العالمين ينزل الرزق بدون طلب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق بدون أسباب، بدون أسباب، باليقين بالإيمان بس. ولكن هداية لا يمكن أن تنزل هداية على واحد إلا إذا قدم إياك نعبد وإياك نستعين. بدك تقدم العبادة أول شيء، بعدين تطلب من الله الهداية. فترتيب الصورة اللي تقراها في الركعة عشان تفهمك إنه تقدم أول شيء العبادة والاستعانة من الله، استعانة يعني التوحيد، التوحيد. ما يكون عندك شرك تشرك مع الله، يا شيخ فلان ومدد يا سيدي فلان يا علان، هذا كله شرك. بدك إياك، إياك يا رب ما نستعين بغيرك، لأن كلمة إياك قدمها على الفعل، هذا دليل على أن هذا الأمر محصور في الله، ما نطلب من غير الله. إياك نعم وإياك نستعين، فلا نصرف العبادة لغير الله ولا نصرف الاستعانة لغير الله. فالذي يقول مدد يا فلان، هذا استعان بمن؟ استعان بالله ولا استعان بالشيخ الفلاني؟ هذا شرك، هذا اسم شرك. وهذا الشيء اللي رب العالمين لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أما أنه تطلب من غير الله على أنه هذا ولي وهذا إنسان قريب من الله، حتى لو كان ملك مقرب، لو كان جبريل، رحمكم الله. شوف سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم جاء جبريل يعرض عليه مرقوف النار، هو طاير بين المرقوف المنجنيق على النار، هو في الهواء، جاء جبريل يعرض عليه ماذا أقدم لك خدمات. جبريل جاء من عند رب العالمين، فقال أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. الله رأني، الله يعلم حالي اللي أنا فيه، لماذا أطلب منك؟ أنت مخلوق في دين الله. هذا هو التوحيد يا أخوان، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع إبراهيم عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع، يقول سيدنا محمد اتبع ملة إبراهيم. وقلنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يكون سفه نفسه إذا ترغب، يعني يميل عن ملة إبراهيم، هذه الملة الصحيحة. وهذا التوحيد الصحيح يا أخوان، أن لا ترجو ولا تطلب من غير الله ولو كان ملك مقرب. إذا كان هذا جبريل، أتقول للولي الفلاني جبريل، جبريل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورب العالمين وصفهم في القرآن ليش؟ لأنهم مطهرون الملائكة، وروح القدس، جبريل روح القدس عند رب العالمين الأمين. ومع ذلك سيدنا إبراهيم ما توجه إلى هذا الأمين، ولم يتوجه إلى روح القدس، مع أنه جاء من الله، لأمر من الله. فهذا التوحيد الخالق إياك، إياك معنى إياك نعبد، يعني لا نشرك بك ولا نبتغي ولا نطلب من غيرك ولا نصرف العبادة لغيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو التوحيد الذي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان، جميع الإنسان يا إخواني مفطور عليه، فطرة الله التي فطر الناس، الناس كلهم عليه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد الإنسان على الفطرة، يولد على الفطرة الصحيحة، فأبواه إما أن يهودانه في اليهودي، أو ينصرانه في النصراني، أو يمجسانه في المجوسي. ما قال أو يسلمانه في المسلم، لأنه أصلا بيجي مسلم على الفطرة، لكن تصير يهودي تصير نصراني حسب، حسب ما بالضبط من البيئة اللي حوله، لأن هذا الإنسان كالإسفنجة، النفس البشرية إخواني تمتص ما حولها، إذا وضعتها في ماء تمتص الماء، وإذا وضعتها في خمرة تمتص الخمرة، وإذا وضعتها في بول أجلكم الله تمتص البول. إذا مجوسي، مجوس البيئة اللي حواليه مجوس نجسة، مشركين نجس، يمتص هذا النجس وبيطلع نجس مثله. في ناس قاعدين يشوفوا يا اخوان. طيب ولذلك وجوههم باتجاه المعاصي في اخوان في وجوه فاينه. صرنا يومين نحكي عن اسند ركبتيه الى ركبتيه. ليش نتكلم عن الحديث؟ مشان في وجهك على اتجاه المعاصي. لا حول ولا قوه. انت اللي مشي ظهرك على الحيط زي الجفاف. تعال جاي قبل جاي كده. اذا يا اخواني هذا العلم ثمرة هذا العلم هو ايش؟ الهداية. اهدنا. فبمجرد ان يريد الانسان ان يتحصل على الهداية لا بد له من دفع الثمن. الأرزاق تأتي بدون أسباب. قال رب العالمين ينزل عليك مائدة من السماء مطبوخة جاهزة. ففي داعي لا تولع غاز ولا تحتاج شيء لا ملح ولا بهارات ولا شيء. جاهزة مطبوخة جاهزة بس توكل من إيدك بس. هذا بالنسبة للرزق. قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أمر سهل جدا عند رب العالمين. قال الله إني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد هذه الآية واحد يكفر وما يآمن هذا عذابه لا يعذب أحد مثل عذابه. فبعد ما تصل البينات ويصلك العلم ويصير عندك علم عذابك أشد من اللي ما تعلم. فمن يكفر بعد منكم بعد هذه الآية بعد ما وصل الآيات والأدلة والبراهين ما في حجة. لذلك تقام الحجة على الإنسان. ممكن دعوة بهذه الجلسة دعوة. الأذان يا أخواني دعوة. الأذان اللي بيسمع الأذان ما حج يقول أنا والله ما تعلمت. لأن رب العالمين سمى الأذان إيش؟ دعوة تامة. بعد الأذان كم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. دعوة تامة كل يوم تناديك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح. شو يعني حي على الصلاة؟ تعال يعني أكمل. والأعمى اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فدوا أخهم مشان يصلي في البيت. هل رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال إذن فحي هذا أو فأجب. يعني يجب عليك أن تجيب النداء وتيجي على المسجد. وأعمى أعمى ليس له قائد أيضا يقوده إلى المسجد. يعني ممكن أعمى وفي ناس بقوده هذا ما يعني خلاص ما في حجة. خلاص في ناس بقوده لكن هذا أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد. وإيش كمان في خطر ثالث. قال والمدينة كثيرة الهوام والسباع. انتبه الهوام يعني حيايا عقارب أشياء تنهش الإنسان وهو ماشي. كثيرة كثيرة الهوام والسباع. سباع حيوانات مفترسة ضباع أسود المارة الأشياء هذه كلها حيوانات مفترسة. ومع ذلك هل رخص له؟ قال تسمع حي على الصلاة يا فلان. دليل على أن الإنسان مجيئك للعبادة وطلبك للعبادة أهم من لو متت لو افترسوا في الحيوانات. طب يا رسول الله طب هو خطر عليه. قال حتى لو مات حتى لو مات يموت في طاعة الله لو افترسوا الحيوانات المفترسة هذه والسباع يموت في طاعة الله في مزاح تنجيك يميت بهما. وإلا ليش العادة رب العالمين شرع القتال؟ هو قتال موت روح تبت عارك على الموت. قال هذا الموت في سبيل الله معلش طالما في سبيل الله لا بأس. فحتى لو موتت فأنت في سبيل الله وتموت في رضا الله سبحانه وتعالى. لكن لو ضيت في بيتك وخايف من السباع والهواء وموتت في بيتك وين بتروح؟ على جهنم على شقاء أبدي. إذن فهذا دليل على أنه حتى مع وجود الخطر أو يوجد خطر أن العبادة تقدم على كل شيء. لذلك المريض ما بقول اشفنا، ايش بقول؟ اهدنا. المريض اللي يموت في الصلاة يقول اهدنا، لأن الهداية أهم من الشفاء. الفقير يقول أبي عشاء يتعشى، ما بقول اهدنا، يقول اهدنا. لو مات من الجوع، لو مات الآن من الجوع، قال له الهداية أهم. شوف شو الهداية، هل الهداية هذه تأتي لأي إنسان، لأي واحد؟ هل من العدل أن واحد يصلي وبقوم الليل تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما ينزل عليه هداية واحد نايم أو قاعد على البسطة نهار وبيع ويشتري؟ الجهاد أكبر، يقول الجهاد أكبر، يعني هذا الجهاد أكبر. الصحابة اللي تتجافى جنوبهم هو الجهاد أصغر. ما لكم كيف تحكمون؟ أي فتح هذا؟ أي فهم هذا؟ فهم الشيطان يا أخي، هذا فهم اليهود والنصارى، فهمون الدين هيك، يعني خليك على بطنك وعلى بندورتك وبطاطا بطاطا سلعتك، وهذا جهاد أكبر ترى. أنت الآن أكبر مجاهد في سبيل الله. أوعى تكذب على الجهاد الأصغر، راح الجهاد هذا الشيخ وكذا وتحارب اليهود والنصارى، أوعى تكذب عليه. خوفوك من الجهاد المطلوب اللي هو ذروة سنام الإسلام، يقول لك خليك على الأكل والشرب، وكلوا وتمتعوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم، بس هم تقربوا على الشيخ تيجي تحاربونا، تقلقوا مضاجعنا، خلينا ننام ونرتاح ونذبح احنا زي ما بدنا منكم، نأخذ من أموالكم من خيراتكم من بترولكم اللي بدنا إياه. ما واحد يقول لنا وين رايحين؟ هذا أنتم بتصيروا دين معتدلين، دين أنتم سمحين في دينكم ودين رحمة. هذا المنطق اللي الآن بيقارنونا به الجماعة، هذا المنطق اللي بدأ ينتدهم إياه الكفار. ولكن رب العالمين ما يريد هذا الشيء. رب العالمين يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم. برد على ربنا ولا برد على أوباما؟ يقول انتم دينكم السماحة يا أخي، السماحة وين؟ دين معتدل. وأعطوا واحد من العلماء، علماء من العلماء بطلع التلفزيون أو الفوزان ولا مش عارف، أعطوه جائزة إيش؟ الدين المعتدل. هذا اسم طلعوا جائزة، كيف جائزة نوبل، جائزة مش عارف إيش، طلعوا جائزة الدين المعتدل. أعطوه إياه ورافعها قال لي هيك العالم هذا. وش تقولوا؟ مين اللي تقولوا؟ جون كيري الأمريكان اللي تقولوا؟ هذا الدين الصحيح، ولكن متصرفين شددين. فهذا الدين اللي بدهم إياه يا أخوان. فإحنا بنرد على أمريكا قاعدين. إحنا الآن نطيع أمريكا وعلمائنا بطيعوا أمريكا وحكامنا وطلع الله كنسة، ما هو أصلا من زمان مش. أصلا ما خرجوا عن شوق أمريكا ولا كذا. لا يمكن، ما بقدر أصلا يخرج. والله يا إخواني حدثني واحد يعني مقرب جدا من ابن أمير البحرين، ابنه، وهذا رجل مقرب منه جدا، أصدقاء، حدثني أنا بنفسي، وكان هذا الرجل معروض عليه أن يكون ولي العهد فرفض. هذا رب العالمين هداه، ورجل مسلم مؤمن ترك القصر وترك الدنيا كلها. فقال والله حدث يعني هو حديث، وهو قال له ليش رفضت انت؟ لماذا رفضت يعني انه لما طلبوك تكون ولي العهد؟ تعرف شو قال؟ قال يا رجل انا اروح بالصين. بالصين تعرفون شو بالصين يعني؟ شو معنى بالصين؟ البصم، بصم يعني، بس يعني ما بقى ولا في البصم. بالصين يعني انه كل حكامة دول بصينيين، البصم تجيل المعلومات جاهزة والقوانين جاهزة والتعليمات كلها. قال والله تيجي كلها على الفاكس، الفاكس تيجي من أمريكا، التعليمات كلها، بس إيش بحاول الترويج وبحاول اللغة الإنجليزي هم حولها عربي وموزعة. هذا حكامنا يا أخوان، هذول حكامنا اللي بيحكمونا من 100 سنة، لا يخرجوا عن أمر أمريكا. بيجتمعوا مؤتمر قمة عربي، مؤتمر قمة يعني كان حل القضية الشرق الأوسط، يعني قضية فلسطينية صاروا 100 سنة بيحلوا فيها كذا. كم مؤتمر عقدوا؟ آلاف المؤتمرات، والقرار يجي من أمريكا من اليهود. قرار يعني النهاية تبعت الحصيلة اللي تطلع من المؤتمر فيها تكون مكتوبة جاهز. هذا يعني نتيجة المؤتمر. ولذلك الميسن فشوا كم رصاصة أطلقوا على إسرائيل، كم صاروخ دبابات وطيارات اللي عندهم الصواريخ كم صاروخ أطلقوا على إسرائيل، هذا صاروخ واحد بس أطلق كم صاروخ قالوا محل ما أعدموه في نفس المكان، لأنه قالوا إيش أدبوا فيه كمان الباقيين، قالوا أي واحد بيعمل مثله تسوي فيه فكلهم لاجئين خارجين يقول لك لا تدعوهم علينا، خلينا قاعدين ساكتين وقاعدين كراسي وما شاء الله وهي الأموال خيرات البلد كلها إلك، بدك أموال خذ كل البلد كلها إلك كلها بشمك تسجلها، والشعب موت من الجوع مو مشكلة وحامينهم محميين، أي واحد يقدر على القصر الرئاسة وكذا إلا إذا كان انتهت مدته يعني خلص خلص وظيفة الآن يلا خليهم يذبحوه مشكلة انتهى مدة صلاحيته انتهت بطل مفعول خلاص يجيب واحد غيره. فيا إخواني ما بخافوا ولا بعثوا حساب إلا لما يصير في مسلمين ما بضعوا أدينهم كأدينهم، لا يمكن أن يجلسوا على طاولة واحد، هذول اللي بخافوا منهم. تعالوا خلي تخاوض، يعني ما في مفاوضات بيننا ما بيننا إلا السيف، تدخل في الإسلام نتخاوض، ما تدخل في الإسلام تدفعوا الجزية نتخاوض، ما تدفعوا الجزية خلينا ما بيننا إلا السيف. وهذا ما أمر به رب العالمين وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة اللي ماشيين على هذا النظام، على هذا النظام الجماعة اللي لم ترضى عنهم اليهود ولا النصارى، لم ترضى عنهم، فيوجهوا سهامهم وصواريخهم وقنابلهم وبراميلهم توجه كل عليهم. أما ذاك اللي حاطينه بالجيبة، الجيبة حاطينه ولا بيقربوا عليهم، بدنا إياكم هيك إيه خلونا نخليكم معانا. فالآن هم اللي قاعدين بقاتلوا عن نيابة عن أمريكا، نيابة عنهم. خليك أمريكا أشغل بحاله، ليش جاي من غادي عن بعيد؟ خليك قاعدين ومستحيين وكذا، إحنا مستعدين نقاتل عنكم. بس أعطونا يعني كل سلاح، وخذوا بترول قد ما بس، وخذوا أموال، الفواتير كلها إحنا ندفعها. فلذلك يا إخواني لابد أن نعود إلى ديننا، الدين الصحيح. والدين تبع اللي بدأ إلى أمريكا هذا الدين اللي سيعود إن شاء الله قريبا قريبا سيعود خلافة على منهاج النبوة، هذا اللي ستصب مضاجعهم، هذا اللي موجودين ناموا الآن خططوا ليل نهار كله يطلعوا على يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بس بدو رجال، رب العالمين بدو رجال، ما بدو ناس نايمين تدخنوا وقاعدين عن سلسلات على التلفزيونات ومساواة بينهم بين النساء، هذا مساواة للطبيعة يعني بكل أنواع المساواة، مساواة بالحقوق ومساواة كمان بالهنود يعني كمان روح مساواة. ولو واحد والله قاعد الناس مسلمين قاعدين يتذبحوا ويتقتلوا قاعدين يدافعوا عن أعراضك على أعراض المسلمين قاعدين يدفعوا العدو الصائر المتنايم وقاعد على الرصة بكل جهاد أكبر، شو الفرق بينك وبين الحائط والنفشات؟ شو الفرق؟ ما فرق. وقيلك عدو مع القاعدين مع النساء والأطفال، لكن يا إخواني في رجال، في رجال نايمين الآن بدون بس سنتين نركب عنهم نجيبهم على الدورات، سمعوا بس سمعوا الكلام لعمر الخطاب كان بده يرتكب اكبر جريمه على وجه الارض، كان بده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الطريق رب العالمين حول قلبه قال الله كيف بس راح ايش قال له واحد انت بدك تروح تقتل محمد، اي قبل ما تقتل محمد روح تقتل اختك وجوزها اللي قاعدين اسلموا ايوه كيف اسلموا؟ قال اسلموا ايوه. ففورا حول الطريق بدل ما يروح على راح على بيت اخته، سمع قران، سمع قاعدين عاملين حلقه قران تعلموا القران يتدارسونه فيما بينهم، مسكرين حالهم خايفين ما كان عنده قوه، الدين بدون قوه ما له قوه يا اخوان، بتظلك بدار الارقى مسكر حالك الا لما يصير في جهاد. يصير في شيء، يصير في شوكة. فسمع القرآن، إيه كلام يعني غريب شوي، ما هو سمع القرآن. فدخل العريض، دفش الباب وفعل هو سووه يستعمله، فلقى جوز أخته مسك وبطحه على الأرض وقعد أخذه. فجاءت أخته تدفعه عنه فلطمها على وجهها، فلما لطمها على وجهها كأن رب العالمين أراد به خيرا، أراد به خيرا، فنظر إليها ودمع بنزل فشفق عليها، دخل في شفقة في قلبه على أخته، قال له أعطيني اللي معك، كان القرآن معه يعني صحف من القرآن، أعطيني. قالت ما أعطيك، ليش أعطيني؟ قالت وعدتك الأول في هذا طاهر، أنت نجس. شوف المؤمن الذين لا يخافون في الله لومة لائم، عمر عمر أمامها ومرأة أنثى أنثى، تقول أنت نجس ما أعطيك أعطيني إلا أن تتطهر روحك تغتسل بعدين أعطيني، ما أعطيك أعطيني. فذهب عمر وارتسل حابسنا بيئة القرآن، شوف أخذ القرآن قرأ القرآن، فورا علم أن هذا القول هذا ليس قول بشر، هذا الكلام اللي كان يقول عنه هذا محمد ومش عارف ايه جابه من عنده تملى عليه وشياطين بنوا عليه، كلامه كلام شياطين ولا كلام انت، كيف تقول كلام انت ورد عليه يقول إنا أنزلنا إليك، مين أنزلنا إليك؟ وبعاثه على بعض الشغلات يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كيف؟ ويقول عن حاله عبس وتولى، واحد يحكي عن حاله ويقول عبس وتولى، يقولون حال؟ إيه لما قرروا من غير عن كلام اللي بيسمعه، زي بيسمعوا الفضائيات الآن، هل بيسمع الفضائيات ويجي نطبق يقول لك كبرى كذا، فوجد الكلام اللي قاعد تقرأه غير عن الكلام اللي سمعه عن القرآن، قال هذا كلام بيختلف، قال دلوني على محمد، قال ما بدي لك، قال دلوني بدي أسلم، خلص بدي أدخل الإسلام، صحيح؟ قال خلص صحيح، ولا كان في واحد جوز أخته كان متخبي تحت السرير، لما سمع قال جيت طلع، وجوز أخته واحد اسمه سعيد مش عارف، خبار كان، لا مو مش الأرض لا، واحد ثاني. المهم فطلع من شعب جسم طلع كان متحبي تحت عمر أيوة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، أعلن إسلامه إيش؟ سمع الكلام، سمع وعرف أن هذا الكلام حق. فإخواني ربما أنت بجيبة تسمع، ربما تسمع كلام بعقلك بقلبك تسمعه، هو تسمع مكرة وانت تطلع على الساعة هو ايش فيه ما تبخلص ايش ايه ما بتستفيد، اسمع واستفيد، فرجع هالجلسة المحسوبة عليك لعلك تنتفع، والله ربما كلمة كلمة تغير مسار حياتك كله. لذلك يا اخواني كلمة الداعي عند الله سبحانه وتعالى تعدل عباد السنة، لأن ما بتعرف هذه أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله لا يدري ما بلغت تبلغ الآفاق، ما بعرف الكلمة شو أثرت في نفوس الناس اللي جايين بدهم يستفيدوا، بدهم ينتفعوا في قلوب نظيفة طاهرة، ويا رب علمنا، يا رب احنا ما نعرف شيء، احنا صرنا في متاهة، كل واحد يقول لك احنا اللي على الحق، كل واحد يقول لك احنا اللي كذا، يا رب دلنا علمنا. اللي جاي بهذه النية الله سبحانه وتعالى يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما إذا أنت جاي وأنت بتطلع على عقرب الثواني وعقرب الساعات لا تستفيد، جاي وأنت داير ظهرك وجهك على اتجاه المعاكس لا تستفيد، بدك تقترب تسند ركبتيك إلى ركبتيك، تضع كفيك على فخذيك وتقول يا رب أنا بدي أجاهد نفسي، يا الجلس ما أتحرك ما أتململ في الجلس تبيه يا رب علمني، فيقول الله سبحانه وتعالى يرد عليك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الهداية مو أي واحد يشكر عليها، والله لو كانت الهداية بإذن الإنسان سيدنا محمد حبيب الحق يترجى لعمه ابو طالب ترجى في رجع يا عم قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قل لا اله الا الله ما رضي حتى رب العالمين قال انك لا تهدي من احببت فهذا ما في عنده نيه عنده كبرياء الذي منعه الكبرياء اللي عنده تحدث العرب تقول عني انه يعني ترك مله عبد المطلب رفض كبرياء ما الذي منع ابليس من السجود لادم الكبرياء لا تخلي عندك كبرياء كبرياء والله يمنعك من رحمه الله يمنعك من طاعه الله المعاصي يا اخواني تمنع من طاعه الله المعصيه تمنع قال يا ابليس ما منعك شوف ذكرت الكلمه ما منعك يعني في شيء منعه في مانع منع ابليس ان يسجد ويطيع الله شو المانع الكبرياء هذه معصيه الكبر فلما قال انا خيرا منه انا خير منه هذا الكبرياء وهذا سوى حاله احسن رب العالمين يقول لك اسجد له تقول انا احسن منه فهذا الكبرياء تبعه منعه من طاعه الله ما منعك في آية تقول أن تسجد في آية أخرى تقول ألا تسجد يعني كان يسجد إشي قال له لا تسجد إشي منعه من السجود إيش اللي منعه؟ قال الكبرياء والمعصية فأنت إذا تعصى رب العالمين طول الليل وما تأتي بقلب منيب تائب إلى الله سبحانه وتعالى ما تنتبه ما بطيع الله لا تهدى الهداية هذه هداية هدية من الله سبحانه وتعالى قال وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي بالمعصي ما بيجيك الهداية بدك تجاهد نفسك على الطاعات طول الليل وانت بتصلي تبكي أمام الله سبحانه وتعالى مشان تقول اهدنا حتى يهديك أما ظل قاعدني ويقول بس الله يهديني لما الله يهديني بصير أصلي كان الهداية تنزل يعني على الشكل يلا أنت والله تستاهل يلا خذ أنت لا لا يا إخواني الهداية بقدر ما تجتهد وبقدر ما تبذل جهد الله بعطيك الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدي هذا الثمن مجاهدة تبذل نفسك ومالك وروحك كله لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وأبصر على تكون من هذه ولا ما تكون الله أعلم لذلك أنت تقول صلاة تقول إياك نعبد ما قال عبدنا نعبد شو معنى نعبد استمرارية مضارع يعني يدل على الاستمرارية بظلك تعبد حتى يأتيك اليقين حتى تموت ويأتيك الموت والله أعلم تنقبل ما تنقبل هذا عند رب العالمين يقول عمر الخطاب إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام يشيب عارضاه في الإسلام ولا يقبل له عند الله ركعتين لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين بدك الله يقبل منك بدك تكون تقي ولذلك قال سيدنا محمد تذكر إنما أنت مذكر وقالوا إيه سيتذكر من يخشى اللي عنده خشية لله وعنده تقوى الله سبحانه وتعالى وخوف من الله هو اللي بيتذكر وسيتجنبها الأشقى الأشقى يتجنب هذا التعالي كل الذكرى والمواعظ والكلام والدين والقرآن هذه كلها ما بتعني أرقص لأنه هذا أشقى مكتوب عليه الشقاء خلاص قلب عنده مقفل من كثر المعاصي هي الكبرياء كبرياء تكبر مين هذا جعلني مين هذا جعلني ما تنظر مين اللي متعلمك وشو بيقول هذا شو بيحكي ايش الكلام اللي بيقوله اذا كان يوافق الكتاب والسنة خذ به لا يوافق لا تأخذ به لك عقل أنا لا أجبرك على الكلام اللي بحكيه إنه أنت تأخذ بالكلام اللي أنا بقول، لكن طاقوا على الكتاب والسنة، ما وافق فخذ به، وما خالف ارمي به على الله. لكن أنت مستفيد إذا بتحط عدوى في براسك، وأنت الخسران إذا بالضبط طلع الساعة وخلص الشيخ يا الله الحمد لله خلص. تهدرت تفيق تستيقظ من نومك في ناس نايمين، والله في ناس نايمين يا أخوان. فارج التوقيت سكين يا إخوان، استيقظ استيقظوا. الأعداء بدهم إيانا النام، قال ناموا ولا تستيقظ، ما فاز إلا النوم. صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم. أنا أتكلم تكلم في الجهاد، أعطيني واحد يتجرأ ويطلع الفضائيات ويتكلم عن الجهاد. إن الكلام محرم. حضرتك سبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا عادي حرية شخصية، إحنا بلد حريات وديمقراطية أما الدين الإسلامي توقف الحرية إرهاق. عم نتكلم عم نلبسوا حتى اللباس اللي احنا نخصص لكم اللباس النية الموضة تلبس، إذا ما لبست الموضة أنت مخالف، مخالف للشرع والقوانين وكل الدنيا. طيب ايش معنى كل عالم يلبس زي ما بده؟ السيخ بلبس العمامة تبعته وكذا، وما بقول عنه متطرف ولا بقول عنه حاكم، وينه لحية مثلنا. طب اليهود كمان الرهبان ولا لا تلبس الطاقية هذه، ليش ما تقول إرهابي أنت؟ إلا المسلمين بس، هذا ممنوع، ممنوع الحجاب، ممنوع. طب في يهوديات يا إخوان تلبس الحجاب، والله أحسن الحجاب طبعا إخوان اليهود اللي مأدي ملتزمين بالدين ترى، لا تفكر اليهود بصورة ضارة، يعني الله مثل شيء مسلمين، مثل المسلمين أمر بالاسم بس الهوية، لا الملتزمين بالدين اليهودي والملتزمين بالدين النصراني، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الذكر تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. الملتزمين الملتزمين هذو أهل الكتاب، اسمهم أهل الكتاب، هذو الملتزمين بالكتاب، لكن شوفوا هذو في الشوارع وبيزني وبيسكر وكذا، هذا مو ملتزمين أصلا بدينهم، حتى دينهم مش ملتزمين، لكن ظل عنده عصبية إنه إيش؟ إنه نصراني مسيحي صليبي، عندهم تعصب لدينهم. إلا المسلمين كل الناس اللي بعيدين عن الدين النصراني واللي بعيدين عن الدين اليهودي عندهم تعصب لدينهم، إلا المسلمين. إحنا عندنا تعصب للنصرانية، ولا تؤذوا النصارى، المسلم من سلم الأمريكان من لسانه يؤيده، هذا دين النصارى. المتمسكين المتمسكين تبعنا كل الديانات، حتى اللي بيعبد الفار والله يجي يتجرب على الفار ويجي يقتل فار، فار بيعتز الفار وبيعبد الفار وبقدس الفار، واحنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اساوله ولا واحد تحرك ولا واحد يستجد اشاره. ليش؟ مشان نظل نحافظ على السماح، مشان ما يعني في عندنا خلل نقول عنا فاضيين، لا، اللي راحوا يعني صابهم غيره على الرسول صلى الله عليه وسلم وظلوا حافظينهم اياها، قال والله ما الا ننتقم للرسول صلى الله عليه وسلم لو بعد حين. ولما راح انتقموا مين وجه وجوههم؟ الأزهر الشريف، الأزهر الشريف قال يستنكر هذا العمل الإرهابي، يستنكرون هذا العمل الإرهابي. ولما دخل تذكروا لما واحد فات على المسجد الأقصى وقتل كل المصلين ويصلوا في هذه الصبح، تذكروها؟ ليش الأزهر ما طلع وقال هذا استنكر هذا العمل الإرهابي؟ ما بقدروا بقدروا يقولوا هيك؟ هذا طبعا فورا بطلعوا الحج السريع جاهز العذر تبعه خلاص، حتى كان ما يحاسموه، كان ما يحاسموه، قال لك لا والله استلعب فيه. فليش الله ما قال عن ياخي شوفوه بلكي روحوا شادين بلكي كذا بلكي مختلين عقليا قبل ما يحكم عليهم لا لا فورا استنكروا عمل إرهاب فإخواني بكفي هذا الذل بكفي والله يعني شبعنا الذل في أكثر من هيك ذل أن يسائلك في دينك يسائل نبيك نبيك سيد ولد آدم ما تقدر تدافع عنه في بلادك بلادك المسلمين المسلمين عندك ما تقدر تدافع عنه ما تقدر تستنكر إذا في بلاد الحرمين بلاد الحرمين اللي بيقول لك خادم الحرمين الشريفين خائن الحرمين بس واحد طلع عصب عصب إيه ليش عصب 15 سنة ده 15 سنة هذا بلاد الحرمين لا تقول لي بلاد الحرمين كلها كلهم نفس ال كلهم دارسين على شيخ واحد شيخهم واحد ما بيقدر يخرج عن أمره لا تردوا عليهم ولا يقولوا لك هذول خوارج اللي بيقول عن خوارج هو هذول أحسن الناس إذا بيقول لك عن واحد هذا عاطل يعرف إنه ممتاز محترم إذا بيقول لك عن واحد هذا محترم يعرف إنه كندرة هذا بيقول يعني الأمريكان وهذول إخواننا النصارى وكيف تذبح النصارى يعني هذا عمل إرهابي النصارى الأقباط يا إخواني الأقباط اللي ذبحوهم الإخوة في ليبيا تعرف الأقباط أشد ناس عداوة للإسلام تعرف أنه في عندهم قناة تبث ليل نهار مسبات مو على المسلمين على محمد صلى الله عليه وسلم مو علينا احنا كمسلمين عادي محمد عادي أولنا أصلا إذا أرجعنا عادي لكن على محمد صلى الله عليه وسلم ورسلت زكريا بطرس ما بدي أنا سبحان الله ها والله هذا شو اسمه القناة هذا اسمه زكريا بطرس هذا من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قناة ليل نهار تشتغل ولا عمر سمعنا الأنثى وعندهم ترى أنثى في مصر قناة مصرية وزكريا بطرس مصري مصري مصري هذا والله بس يعني حط عنك حط زكريا بطرس على جوجل الآن بس روح حط على جوجل زكريا بطرس شو بحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسيحي نجس خبيث بشد مسبها يعني نابت تسبها على ابي شوارع ولا يفرق قاعد تفرج شايف يعني اذا بنحكي معاهم بنرجع لامريكا وامريكا انا مين يسال كتب الكراسينا مين زرتنا الكراسينا من امريكا ليش نحكي على نصيبه نحكي عن نصارى واخواننا اخواننا فالاخبار اشد الناس عداوه للاسلام لما قتل المسيسي قال شو اسمه هذا المرشي قتل الجماعة المسلمين مجاهدين طلعوا مكيفين يفصلوا وتسلم ايدك قالوا له والمسلمين لما قتلوا الاقباط طلع المسلمين يستنكروا ما قالوا سميتكم يا الدواعش طلعوا يستنكروا مع النصارى شوف بالله عليك شوف الفرق هذا لما قتل المسلمين طلع النصارى يسبقوا كيفين تستلع يتاهلوا تسلم ايدك يا مسلم طب هذا شو معناها؟ لا مرسي مرسي مرسي قبل السيد مرسي انا اتفكر مرسي يعني كلهم زي بعض انسى اتفكر انا اذا لما سالوه جابوا ليه عبدتهم كله طيب ما رايك في تطبيق الشريعه الاسلاميه وقطع اليد السارق ولا لا لا هذه فكريات هذه يسمونها فكريات الاخوان المسلمين والجماعات هذه كلها انت انت والله الله ما بدهم بدون جهاد بدهم كراسي بس كراسي مناصب بس فقط يا جماعه اذا هذه الامه تنقص الى 73 فرقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار الا واحد ما انا عليه اليوم واصحابي بس اللي ماشي على نهج الصحابه اللي ماشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم نفس المنهاج على منهاج النبوه بتقول هذا الصح ويقول لك لا هو وقت تطبيق الشريعة متى وقت تطبيق الشريعة متى تطبق الشريعة في نظرك هل تطبيق شرع الله إلى الوقت بعد قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم في الوقت بعدين تقول لي والله مش وقت الآن بس أمريكا تسمح تصير وقت إذا أمريكا قالت يجوز الآن يجوز لبغداد اللي يسوي خلافه نقول كله من نطفة كله مصمع. الأمريكي قالت لا نسمح للبغدادي أن يشكل خلافة إسلامية. سمعتوا الأوفانا شو قال؟ طلع التلفزيون قال ما نسمح أن يشكل خلافة إسلامية. فورا طلع كل حكام العرب قالوا لا نسمح. لا نسمح كيف نسمح؟ هذول خوارج. طلع طلع فورا إيش؟ الحجج والكلام كان يقول لك إنه يعني. ما بنقول إحنا والله وافقنا أوباما. إيش تقول يقول إحنا موافقين أوباما؟ قلب الناس عليهم. قال لا لا هذول خوارج. يا جماعة هذه سياسة من زمن فرعون. فرعون لما قال ذروني أقتل موسى ذروني أقتل موسى ليش قال ذروني أقتل موسى وموسى لحاله في معه هارون بس ليه؟ طب فرعون عاجز عن قتل موسى عليه السلام وبقول ذروني أقتل موسى يعني سكوني خلينا أقتله هم مانعينه أو هو موسى ممنوع يعني في له منع في له ظهر في له جيش ليش يقول ذروني ذروني قال ايش يعني ذروني يعني ايدوني يعني طلعوا اشاعات عنه مشان لما اصلوا الكل يقول بيستاهل خليها هذا خارجي هذا تكفير هذا فاضي اني اريد قال انه ايش في الايه يريد ان يظهر في الارض الفساد سيدنا موسى قال يظهر في الارض الفساد ها ويبدل دينكم ويظهر في الارض الفساد سيدنا موسى يظهر الفساد وفرعون لأن المسائل المحترم شوف كيف لما تنتكس الفطر فطرة الناس والنواميس تنتكس من الناس فيه يصفقوا للقوي قال والله مضبوط صحيح كلام فرعون فرعون هو زلم محترم هذا جاي يظهر الفساد في الأرض سيدنا موسى كريم الله بده يظهر الفساد في الأرض هذا الكلام الحكى للأنبياء يا أخوان قالوا إنا لنراك في سفاهة قالوا ما عندهم علم علم أفضل معنى شفهاء شفهاء الأحلام حدثاء الأسنان شفهاء الأحلام قالوا للأنبياء إنا لنراك في سفاهة لم يقولوا لأعقل الناس على وجه الأرض عادي يا أخوان ما تستغرب يعني أنه يقولوا لناس طاهرين ناس مجاهدين ناس محترمين باعوا الدنيا والله أسامة بن لادن كلكم تشربوا تشربوا الورثة تبعته بدناش نتكلم عن ورثه لكن هذا الرجل قادر انه يعني يجيب الدنيا بحذافيرها ويقعد ينجد على هالنساء وعلى هالاموال وعلى كذا زي ما بدون ما يشتغل غير قاعد هيك بس كل يوم يجيب واحد ويرسل له اياها ويزني ويسكر ويسوي يبيها يكسب الدنيا فيها اموال عنده طائر يترك هذه الأموال كلها ويروح يعيش في الكهوف درجة الحرارة في مكة وفي المدينة المناطق هذه الحارة تصل أحيانا إلى 50 درجة حريق نار مولع كيف والله يعيش في بلاد جبال الهندوكوش اللي درجة الحرارة تصل فيها أحيانا إلى 20 تحت الصفر بس تغيير البيئة الطقس يعني هذا متعود على حرارة ويجي الآن يعيش في برودة بس هذه الحالة هذه طبيعية هذه مجاهدة والذين جاهدوا أموال كلها وقفها لله للجهاد في سبيل الله وحدثني رجل هذا بكون قريبا عديل أخوي حكى من لسانه إلى سمعي سمعت هذا الكلام بأذني قال رحنا قبل أضر حكي قبل جزء 16 سنة ذهبنا إلى السعودية بدهم يعملوا هو من إخوان المسلمين هذا الرجل وبيعملوا بيشوا دار قرآن كريم يعملوا دار قرآن فبيجمعوا لها فطلعوا عمرة وقالوا دلونا على ناس يعني بفضل عندهم لله السعوديين معروفين يعني عندهم قالوا دلكوا على واحد اسمه أسامة بن لادن هذا الزلمة عنده لله أي واحد أربع قال فذهبنا قال رحنا عليه دلونا على المكتب تبعه فقالوا لنا والله الآن هو مشغول يعني ممكن يعني نأخذ 10 دقائق من وقته بس مشان تقابلوا قالوا ماشي قال فالمهم دخلنا عليه قال فرجل أكرمنا وفورا جابلنا كبسة عنده كبسة الطعام اللي يعني معروف عنه قال غدانا وكل شيء فصبروا ايش طلبا قال والله احنا عاملين نعمل دار قرآن في الأردن ويعني بحاجة لشويته. فقال اسمع ماذا قال. قال والله أنا حقيقة نذرت مالي كله في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، يعني أوقفت مالي كله للجهاد، ولكن بما أنك صرت جيد قال فأعطانا يعني أعطانا مبلغ يعني كويس، لكن قال أنا حقيقة الشاهد الموضوع أنه نذر ماله أوقف ماله كله للجهاد في سبيل الله. وبقول عن غير الإرهابي اللي أمريكا عمرها في حياتها ما اتخذت إجراءات أمنية إلا بعد ما طلعت إرهابها، هذه إجراءات أمنية في نيويورك وفي البيت الأبيض، صار يخافوا هم في البيت الأبيض، هم في بيت يخافون. ليش؟ لأن هذا الرجل قال رضي الله أنفق أمواله، هذا إنسان موحد، والموحدين يا إخواني كل المشركين يخافوا منه، دائما المشرك بالله يخاف من الموحد، ترهبون به عدو الله وعدوكم. الموحدين بخوفه يا جماعة، الموحدين بخوفه وهم نائمين بخوفه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، أصحاب الكهف هم نائمين، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليش؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هذا التوحيد، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هذا التوحيد الخالص. فالموحدين بخوف الناس وهم نايمين، والمشركين هم مستيقظين ومعاهم سلاح ومعاهم طيارات وصواريخ ما بخوفهم، وبيطلعوا لهم المجاهدين بالسلاح الأبيض. الموحدين ما بخاف، نصرت بالرعب. الموحد الله بنصره عن طريق عن بعد شهر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. إيش؟ بما أشركوا بالله. المشركين دائما الخوف والهلع في قلوبهم، بيشلح لباسه العسكري وبهرب لأنه عنده شرك. يقول يا علي يا حسين يا زينب يا فلان يا علام مشرك، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ولا واحد موحد بنهزم تخاف يا جماعة؟ لما تكون 30,000 مقاتل حاصرين تكريم، كم واحد في تكريم؟ 200 واحد، قول 400 مقابل كم؟ وكانت مقاومة شرسة جدا، ما استطاعوا إلا لما استنجدوا في التعارف إن شاء الله. فضحنا 30,000 بني آدم، كل الحشد الشيعي وكل الضرافض وكل المشركين كلهم حاصرين هالمدينة مشجدين عن 200 واحد، وين رجي الطيران؟ وقل لك الصواريخ اللي نزلت مثل زخ المطر، قالوا ننفضح إذا ما دخلنا فيه. كيف؟ العالم كله مشجدين على 400 واحد. يا إخواني موحد الله سبحانه وتعالى، والله آية من آيات الله. طبعا الفضائيات ما بيجيبها بالسوري، أقول لك هذه آية من آيات الله، ونقيف يعني أربع مئة مقابل 30,000. ورب العالمين يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيش؟ بإذن الله. طالما إذن الله معاهم يقول عنهم متطرفين إرهابيين، رب العالمين يقول بإذن الله غلبوا، بقوا بإذن الله وبتذكروا بإذن الله وبقاوموا بإذن الله. ولا يعني ذلك ما مش يعني مش معقول انهم ينهزموا، لا ممكن ينهزموا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحد، ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت بكم الارض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. فممكن في غزوه احد ممكن يصير، يعني يصير في الهزام في الهزم، وضبط خيرة المجاهدين قتلوا 80 واحد من خيرة الصحابة مات على رأس محمد. أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء، معلش